بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. بارك الله فيك، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من بريدة، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: ممرضة في أم حزم واسمها وفاء محمد عبد المجيد. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: أنا سيدة عمري 35 سنة، وصلت المملكة لأول مرة، وعندما كنت في مصر كنت أتمنى أن أحج وأعتمر، ولقد أديت العمرة في رمضان ولله الحمد، وقد نظمت الجهة التي نعمل فيها رحلة إلى الحج مقابل مبلغ من المال، وقد قمت بتسجيل اسمي ودفعت المبلغ، لكن بعض الناس يقولون هذا حرام، لا يجوز إلا ومعك محرم، أرجو أن توجهوني حول هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنك العمرة، ويسهل لك الحج على الطريقة التي يرضاها سبحانه. أيها الأخت في الله، السفر من المرأة للحج وغيره بدون محرم لا يجوز، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يعم سفر الحج وغيره، فليس لك السفر للحج إلا بمحرم. وفي إمكانه إن شاء الله أن يتيسر لك ذلك بالزوج أو بأحد إخوانك إن كان لك إخوان، والحمد لله، عذرك واضح شرعي، فإذا تيسر المحرم فحجي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. إذا كانت مع مجموعة من النساء سماحة الشيخ، ولو مع مجموعة، الصواب أنها لا تحج إلا مع محرم. جزاكم الله خيرا. لها بعض الأسئلة عن الحج أيضا، تقول: ما هي فرائض الحج على أتم وجه حتى يقبلها الله سبحانه وتعالى؟ الحج له أركان وله واجبات وله أشياء مشروعة موضحة في المناسك التي كتب أهل العلم، وقد كتبنا منسكا مختصرا سميناه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، لعلك تحصلين عليه من بعض الإخوان عندك في القصيم، وفيه بيان أركان الحج وواجباته وما شرع الله في ذلك، وهو كتاب بحمد الله مختصر وفيه الفائدة المطلوبة. وأركان الحج أربعة: الإحرام بالحج بالقلب وأن ينوي الحج، والواجب يكون من الميقات الذي يمر عليه، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة يعني طواف الإفاضة والسعي. هذه أربعة أركان للحج، وله واجبات سبعة بينها العلماء، وهي مذكورة في المنسك وفي المناسك. أولها الإحرام من الميقات الذي يمر عليه الإنسان، الذي جاء من مصر يحرم من ميقات مصر من الجحفة يعني الرابغ، والذي من المدينة يحرم من ميقات المدينة، والذي من نجد يحرم من ميقات أهل نجد، والذي يأتي من اليمن يحرم من ميقات اليمن. كل إنسان يحرم من ميقات بلده، يجب عليه إذا مر عليه بنية الحج يحرم من الميقات أو بنية العمرة كذلك. الثاني كونه يقف بمزدلفة بعد انصرافه من عرفات يبيت فيها والثالث المبيت بمنى ليلة 11 و12 لمن تعجل، والليالي الثالث لمن لم يتعجل ليلة 11 و12 و13، والرابع رمي الجمار، هذه من واجبة الحج، والخامس الحلقة والتقصير للرجل والتقصير المرأة، الحلقة للرجل أو التقصير مخير، والمرأة ليس لها إلا التقصير، والسادس طواف الوداع، لابد من كون الإنسان فرغ من حجه أو من حجه فقط يطوف الوداع عند سفره إلى بلاده، والسابع الوقوف بعرفة إلى الغروب، يكون إذا وقف بعرفة نهارا يكمل إلى الغروب، هذا سابع. أما إن وقف في الليل كفى الوقوف بالليل والحمد لله، لكن إذا وقف نهارا يلزمه أن يكمل إلى الغروب، فهي سبعة واجبات، من ترك شيئا منها وجب عليه دم، إلا أن يكون له عذر شرعي، هذا مبسوط في كتب المناسك وموضح. وهناك أشياء مشروعة للحاج من تلبية من حين يحرم يلبي، والإكرام من ذكر الله عز وجل، والإكرام من الطواف إذا تيسر ذلك، وكل ما يتعلق بالمسائل الشرعية التي ينتهزها الحاج أو المعتمد من الصدقات على الفقراء والمساكين، مثل الإكثار من قراءة القرآن إلى غير هذا من وجوه الخير التي يفعلها في الحرم الشريف في مكة المكرمة أو في المدينة إذا زار المدينة، هذه مكملات وفيها فضل، لكن الواجبات مثل ما بينا لك والأركان كذلك، ومتى يتيسر لك المنسك الذي ذكرنا تحقيق والإضاح وجدت فيه إن شاء الله المطلوب. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم لو تكرمتم عن المرأة إذا حاضت وهي في الحرم ماذا تفعل في الحج؟ إذا حاضت فيها تفصيل. نعم. إذا كانت حاضت بعد الطواف طواف الإفاضة حجها تام وليس عليها طواف وداع، إذا سافرت من مكة وبها الحيض والنفاس يسقط عنها طواف الوداع، أما إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة فإنها تبقى حتى تطوف الإفاضة، تبقى في مكة حتى تكمل حجها بالطواف، ولا يضرها كونها تقف بعرفة وهي حائض أو نفساء أو ترمي الجمار وهي حائض، لا يضرها ذلك، أو تبيت في مزدلفة وأي منى كذلك، إنما يمنع الطواف، إنما الحيض يمنع الطواف فقط، أما بقية ماء الحج فلها أن تفعلها وهي حائض أو نفساء والحمد لله، لكن لا تطوف لأنه صلاة الطواف، لا تطوف حتى تطهر، ولكن يسقط عنها طواف الوداع إذا صادفها الحيض عند السفر فإنه يسقط عنها طواف الوداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت إلا أن يخفف عن المرأة الحائض، والنفس في حكمها. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل سماحتكم وتقول إذا لم يتم ذبح شاة وأردت أن أتصدق بقيمتها فهل ذلك جائز؟ الذبح في حق المتمتع القارن، أما الذي أحرم بالحج وحده إن أفرد الحج فهذا ليس عليه ذبح، لكن الذي حج قارنا بالحج والعمرة أو أحرم بالعمرة وفرغ منها ثم أحرم بالحج فهذا عليه دم ذبيحة واحدة يذبحها في منى أيام النحر يوم العيد وثالثة بعده أو في وسط مكة لا بأس، ويتصدق بها ويأكل منها، صدق ويأكل ويطعم، يأكل ويطعم، هذا يقال له هذه التمتع ذبيحة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن عجز صام 10 أيام، 3 أيام في الحج أن يصومها في الحج قبل يوم عرفة، وإن صام في أيام منى 11 و12 و13 أجزاء، لكن الأفضل يقدمها قبل عرفة، والسبعة إذا رجع إلى أهله، البقية السبعة الباقية تكون عند أهله أرفق به كما بين الله في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: فمن تمتع بعمر الحج فما استيسر من هدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الحج والسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني أن الذي من أهل مكة وهم حاضر المسجد الحرام ليس عليهم هدي التمتع جزاكم الله خيرا من أهل مكة. نعيد الآية مرة أخرى لو تكرمت. يقول جل وعلا: فمن تمتع بعمر الحج فما استيسر من الهدي، يعني ما تيسر من الهدي. نعم. والمتيسر ذبحة واحدة أو شعب بدنة أو شعب بقرة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى أهليكم. نعم. وهذا من تيسير الله ورحمة سبحانه وتعالى. الحمد لله. ولهذا قباده تلك عشرة كاملة، يعني ثلاثة يأتي بها قبل الحج في مكة وسبعة بعد رجوعه إلى أهله، فضلا من الله سبحانه ورحمة من جل وعلا وتيسيرا. جزاكم الله خيرا. نعم. تسأل أخيرا وتقول: متى يفك الإحرام؟ متى رمى المحرم جمرة العقبة والمحرمة كذلك جاز له فك الإحرام ويبقى عليه تحريم النساء، والأفضل يكون مع ذلك الحلق أو التقصير. إذا رمى يحلق أو يقصر، والمرأة كذلك تقصر حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة، فإن الحل يكون بثلاثة أمور: يكون بالطواف والسعي كان عليه سعي، وبالرمي وبالحلق أو التقصير، هذه ثلاثة. فإذا طاف المحرم طواف الإفاضة ورمى جمرة العقبة يوم العيد وحلق أو قصر تم حله من النساء وغير النساء، لبس المخيط وخط غطاء الرأس وإتيان الزوجة، ومرأة كذلك إذا رمت الجمرة وطافت طواف الإفاضة وقصرت من رأسها حلت الحل الكامل. وإذا كانت متمتعة أو الرجل متمتع لا بد من السعي، سواء كان قارنا جمع بين الحج والعمرة أو متمتعا حل من العمرة، لا بد من السعي مع الطواف، وبهذا يتم الحل. إذا طاف وسعى ورمى الجمرة يوم العيد وحلق أو قصر إن كان رجلا وقصرت إن كانت امرأة، بهذا يتم الحل. وإذا فعل اثنين من ثلاثة، يعني رمى وحلق وقصر، حصل التحل الأول، يبقى على تحريم النساء، لكن يغطي رأسه، يلبس المخيط، يتطيب، يقص أظفاره إلى غير ذلك، يبقى على تحريم النساء. وهي كذلك المرأة إذا طافت إذا رمت الجمرة وقصرت حل لها كل شيء من حرم عليها بالإحرام إلا الزوج، فإذا طافت وسعت مع الرمي والتقصير حصل الحل كله، الزوج والطيب وقال مع أظفار وقص الشعر ونحو ذلك، يعني حلا كاملا. وفي حق المتمتع والقارن لابد من السعي مع الطواف طواف الإفاضة. أما المريد الحج الذي يسعى لم يحرم إلا بالحج وحده فإنه يكفيه طواف الإفاضة، إذا كان سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول، ويجزئه طواف الإفاضة يوم العيد والرمي والحلق والتقصير، ويحصل له الحل كامل بالطواف وبالرمي والحلق والتقصير والرمي. والمرأة كذلك إذا كانت سعت مع طواف القدوم وهي قد حرمت بالحج فإن الرمي والطواف والتقصير يكفيها. وهكذا القارن الذي يعمل الحج وعمرة حكم مفرد الحج، إذا سعى مع طواف القدوم كفاه السعي الأول ولا يبقى عليه إلا طواف الإفاضة، فإذا رمى وطاف وحلق أو قصر تم حله. نعم. جزاكم الله خيرا. من المستمع عبد الجليل محمد دبوان قائد من جمهورية اليمن رسالة ضمنها بعض الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز رفع الأيدي عند الدعاء بعد الصلاة أم لا؟ ذلك لأن سمعنا من بعض الإخوة أنه بدعة، فما الجواب على ذلك جزاكم الله خيرا؟ رفع الأيدي عند الدعاء من أسباب الإجابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الدعاء، ولما استسقى بالمسلمين رفع يديه في الدعاء في خطبة الحج في خطبة الجمعة، وهكذا لما خرج إلى الصحراء وصلى منها صلاة الاستغاثة وهي صلاة الاستسقاء رفع يديه في الخطبة ودعا. فرفع اليدين من أسباب الإجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم يرفع يستحي من عبده إذا رفع يديه إليها يردهما صفرا، يعني خاليتين. فالله جل وعلا كريم جواد وحي سبحانه وتعالى، يحب من عباده أن يضرعوا إليه في الدعاء وأن يجتهدوا في الدعاء وأن يرفعوا الأيدي في الدعاء، هذا من أسباب الإجابة. لكن إذا كان الدعاء في محل لم يرفع فيه النبي يديه لا نرفع، لأن الرسول يقتدى به في الفعل والترك عليه الصلاة والسلام، كما يقتدى به في الفعل يقتدى به في الترك. فإذا كانت عبادة ما رفع فيها لا نرفع فيها، مثل خطبة الجمعة إذا لم يستسقي لا يرفع في الدعاء، ولا في خطبة العيد إذا لم يستسقي. وكذلك في دعاء بين السيدتين ما كان يرفع، وهكذا دعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم ما كان يرفع صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع في هذا. وهكذا بعد الفريضة يسلم من الفريضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ما كان يرفع، فلا نرفع في هذه المواضع، لأن الرسول ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم، ولا وهو قدوة في فعله وتركه عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: في صلاة التراويح والقيام في شهر رمضان، هل يجوز التلاوة من مصحف صغير لمن لم يتمكن من حفظ القرآن كله، علما بأن ذلك يتم بطريقة عادية دون أن يسبب أي حركات تخل بالصلاة؟ نرجو جواب الشافي في هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. ليس هناك حرج في أن يقرأ من المصحف في صلاة التراويح أو قيام رمضان أو في أي صلاة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى مصحف سواء كان صغير أو كبير، إذا دعت الحاجة إلى قراءة من المصحف فلا بأس بذلك، لأن ليس كل أحد يحفظ القرآن. فإذا صلى بالناس التراويح أو القيام من المصحف فلا حرج في ذلك. وقد ثبت أن ذكوار رحمه الله مولى عائشة يعني عتيقها كان يصلي بها في رمضان من المصحف، ومن منع ذلك ليس عنده دليل. الصواب أنه لا حرج في ذلك إذا دعت الحاجة إلى أن الإمام يقرأ من المصحف أو إنسان في تهجد بالليل يقرأ من المصحف، فلا حرج في ذلك والحمد لله. أما الفرائض يكفي فيها ما تيسر والحمد لله، وليس في حاجة إلى المصحف يقرأ فيها ما تيسر، ولو قرأ من المصحف مثل صلاة الفجر أو غيرها صح الصلاة لا حرج في ذلك. لكن الحمد لله الغالب أنه لا يحتاج إلى المصحف في الفرائض لأن القراءة فيها ميسرة. لكن لو أن إنسان يحتاج المصحف في صلاة الفجر لأن ما لم يحفظ ألف لام من تجل السيدة وهذا تعالى الإنسان وقرأ من المصحف ليقرأ هذه القراءة المشروعة في صباح الجمعة فلا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. في سؤاله الأخير يقول: يوجد عندنا مسجدان في القرية، أحدهما قريب للمنزل والآخر بعيد بعض الشيء، علما بأن المسجد الأول لا يجتمع فيه الناس المجاورون له ولا يخرجون للصلاة فيه جماعة، والمسجد الآخر يجتمع فيه عدد لا بأس به من الناس، وأنا أقوم بالصلاة في المسجد القريب أنا وأحد الإخوة وبصفة دائمة، فبماذا تنصحوننا؟ هل نصلي في هذا المسجد القريب أنا وأخي في الله القائم على هذا المسجد، أم أتركه وأذهب إلى المسجد البعيد حيث يجتمع عدد كبير من الناس ويبقى المسجد الأول لا يصلي فيه إلا شخص واحد؟ أفيدونا مأجورين، جزاكم الله خيرا. وبماذا تنصحون إخواننا المجاورين للمسجد والذين لا يؤدون الصلاة فيه جماعة؟ الصلاة في المسجد البعيد الذي فيه الجماعة الكثيرة أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. واسم المسجد القريب لابد له علة، لم يتركوه إلا لعلة، فلا بد أن يسألوا عن علة تركهم له، إما لأنه صغير أو لأنه ليس فيه الخدمات المتوفرة أو لأسباب أخرى، لا بد. فالعلة التي من أجلها ترك الصلاة، ترك الجماعة الصلاة الصغير، لا بد أن تعرف. وإذا كان المسجد الصغير المسجد القريب قد توفرت فيه الشروط، فلماذا يتركونه جيرانه؟ لا بد من أسباب، لا بد أن توضح الأسباب للعالم الذي عندكم أو المحكمة، لا بد. لم يتركوه إلا لأسباب اقتضت ذلك. فالحاصل أن المسجد البعيد والأكثر جماعة هو الأفضل، أما المسجد القريب الذي تركه الناس فلا بد تعرف علته. نعم. جزاكم الله خيرا. من المدينة المنورة رسالة بتوقيع إحدى الأخوات من هناك، تقول المرسلة أم أسامة من المدينة المنورة، تسأل وتقول: هل يحل للزوجة المعتدة على زوجها المتوفى أن تخرج من بيتها في فترة العدة إلى أبنائها أو بناتها إذا دعوها إليهم، مع الرجوع إلى بيتها في نفس اليوم وعدم المبيت عندهم؟ المعتدة من الوفاة وهي المحادة، الواجب عليها بقاها في البيت اللي مات زوجها وساكنت فيه، لا تخرج إلى الناس للزيارات، لا لأولادها ولا غيرهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمعتدة: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجله. هكذا أمر المعتدة عليه الصلاة والسلام، قال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب واجله. لكن خروجها لحاجة مثل المستشفى الطبيب، مثل دعوة عليها خصومة في المحكمة، مثل حاجة في السوق تشتري حاجاتها، لا بأس. أما أن تزور الناس، تزور أولادها وغيرهم، هذا لا يصلح، تبقى في البيت. لكن لو كان هناك حاجة مهمة مثل مدرسة، مثل طالبة يفوتها العلم، فلها الخروج لهذه حاجة مهمة، كونها طالبة أو مدرسة أو موظفة، هذه حاجة مهمة لها أن تخرج، لكن بغير زينة، تكون في ثياب عادية ليس فيها جمال، غير متطيبة ولا مكتحلة ولا لابسة حلي، تلزم الأمور الأخرى، يعني المعتدة يلزمها أن تبقى في البيت إلا من حاجة، ويلزمها عدم الطيب وعدم اللبس الحلي وعدم الملابس الجميلة وعدم التكحل والحنة، ولو خرجت لحاجة تراعي هذه الأمور، لا تلبس الحلي ولا تلبس الثياب الجميلة ولا تكتحل ولا تطيب ولا تفعل الحنة للجمل في يديها أو في رجليها أو في رأسها وغير ذلك، حتى تنتهي من العدة، عدة الوفاة. فإذا خرجت في بهذه الحالة لحاجة فلا بأس، وليس لها أن تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس عادية في بيتها وعند خروجها. فإذا كملت المدة الحمد لله تلبس ما تعتاده والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: رجل كبر في السن وأصبح لا يعي من الحياة أي شيء حتى من هم أبناؤه، وأصبح لا يصوم ولا يصلي ولا يعرف معنى ذلك، والآن توفي، فهل يجب على أبنائه قضاء صوم رمضان جزاكم الله خيرا؟ إذا كان الرجل كما ذكر فليس عليه شيء، لأن اختل صار في حكم غير المكلفين، لما زال شعوره صار من جنس المجانين والمعاتيه بسبب الهرم، فلا شيء عليه، لا صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك، رفع عنه قلم، اللهم المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. من الأخت المستمعة نالة حا عين من المملكة رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: ما حكم زيارة المساجد السبعة في المدينة المنورة؟ ليس لها أصل وليست مشروعة، لأن هذه المساجد السبعة ليس لها أصل، وإنما اعتادها الناس على غير بصيرة، وليست مشروعة زيارتها، إنما المشروع زيارة المسجد النبوي. وإذا زار المسجد النبوي يستحب له يزور مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، يزوره من زار المدينة يستحب أن يزور مسجد قباء. أما ما سوى ذلك، مسجد قبلتين ومسجد السبعة غير هذه غير مشروع لا تفرش زيارتها وليس عليها دليل. وإنما المشروع زيارة مسجد قباء خاصة كان يزور صلى الله عليه وسلم اللهم صل كل سبت، وقال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى في ركعتين كان كعمره. اللهم استعان. وزيارة مسجد صلى الله عليه وسلم أمر مشروع مع المسجد الحرام والمسجد الأقصى لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام صلاته في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، متفق على صحته. والحاصل أن ليس في المدينة ما يستحب زيارته من المساجد إلا مسجد قباء لمن زار المدينة بعد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. أما مساجد السبعة أو القبلتين أو غير ذلك فهو فهي غير مشروعات زيارتها. وهكذا الأماكن ليس هناك أماكن تزار تستحب زيارتها سوى مسجد صلى الله عليه وسلم ومسجد القباء، لكن إذا زار القبور للسلام عليهم هذا مستحب في كل بلد، يزور القبور يسلم عليهم، في المدينة يزور قبور الشهداء يزور قبور البقيع يسلم عليهم يدعو لهم، هذا مستحب وفي كل بلد يزور قبور المسلمين ويدعو لهم. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.